Book 2 26 26 في الطبيعة و ناراوي أترى ذلك البرج؟ فيديش تام ستولب؟ أترى ذلك الجبل؟ فيديش تام غورا؟ أترى تلك القرية؟ فيديش تام واس؟ أترى ذلك النهر؟ فيديش تام ريكو؟ أترى ذلك الجسر؟ فيديش تام موست؟ أترى تلك البحيرة؟ فيديش تام يزرا؟ يعجبني ذلك العصفور. تيستي بتيتش تام مية بشيتش. تعجبني تلك الشجرة. دريفو تام مية وشيتش. تعجبني هذه الصخرة. تا كامن توكاي مية وشيتش. يعجبني ذلك المنتزه. تا بارك ميه وشيتش. تعجبني تلك الحديقة. تا ورد ميه وشيتش. تعجبني هذه الزهرة. تي روجة توكاي سو ميه وشيتش. أنا أرى أن هذا جميلا. To se mi zdi ljubko. أنا أرى أن هذا ممتعا. To se mi zdi zanimivo. أنا أرى أن هذا رائعا. To se mi zdi prelepo. أنا أرى أن هذا قبيحا. To se mi zdi grdo. أنا أجد أن هذا مملاً. To se mi zdi dolgočasno. أنا أرى أن هذا فظيعاً. To se mi zdi strašno.